يا محمد هل يجوز جر التمييز؟ العبارة التي عندكم المصدرين تحتاج إلى تقييد، ما هي العبارة هنا؟ ما جعلناها عبارة أشمولي. المضاف لا يستغنى عن المضاف إليه. إيه. المقصود إغناء التمييز عنه، ما هو المضاف يغني عن المضاف إليه؟ لا، التمييز عن المضاف إليه كما قيد بهذا الصبران، هذا هو المقصود. إذا صح إغناء التمييز عن المضاف إليه أو إذا لم يصح إغناء التمييز عن المضاف إليه. لكن الناظم اشترط، لكن ايش معنى فائدة الشرط هذا؟ فائدة الشرط هذا هو انه ما يمكن ان يذكر ان كان مثل، ايش يريد هذا ان كان مثل؟ لكن هناك شيء اخر غير ليس مثل هذا، فله الشرط له فائده، لا شك ان له فائده، فهو يريد بهذا وجوب النص في هذا الموضع. قال ابيض واسود مر بنا انه قد ياتي منه افعل التفضيل ابيض من اللبن. نعم، هذا مذهب بعض الكوفيين، خصهم باللونين الأبيض والأسود، وكسائي وهشام منهم يعممون بالألوان في جميع الألوان سواء كان من البياض أو من غير البياض السواء. فنحن أمس أشرنا إلى المذهب البصري اللي هو المشهور بالكتب المشهور، فما ذكر ابن أمسي كان إشارة إلى المذهب البصري لا يجوزون بناء أفعال التفضيل من الألوان، وما سمع من ذلك فهو شاذ لا يقاس عليه عندنا، ما سمع من ذلك فهو شاذ لا يقاس عليه. وكان الكلام على المذهب البصري والمذهب. طيب نعمل درسهم. بسم الله. قال رحمه الله: وبعد كل مقتضى تعجبا من يزكى اكرم بابي بكر ابا. معنى هذا البيت أن التمييز ينتصب بعدما دل على التعجب وجوبا، هذا معنى قوله من يزكى، وإلا ما فائدة هذا؟ فعلى هذا يكون معنى قوله من يزكى الظاهر أنه أراد بقوله من يزكى أي انصب وجوبا بعدما دل على التعجب، فلا تجره بالإضافة، لا تجره بالإضافة بل تنصبه وجوبا. هكذا الذي يظهر الله علمه والذي أشار إليه ابن غازي رحمه الله. قال الظاهر أنه أراد بقوله ميت ينصب على التمييز وجوبا. قال الصفان لأن الإتيان بالتمييز بعد دال التعجب جائز لا واجب، كالتمييز بعد غير دال التعجب فلا خصوصية لداله. لو قلنا مثلا اذكر التمييز وجوبا بعد دال على التعجب هذا ما هو مقصود، لأن الإتيان بالتمييز بعد ذلك التعجب ما هو واجب جائز كغيره، إذا لا خصوصية له، لا خصوصية له. لو قلنا بأنه يحمل كلامه، يحمل كلامه ميز أي يذكر التمييز بعد ذلك على التعجب، نقول هذا مو صحيح، لأن الدال على التعجب كغيره، يجوز الإتيان بالتمييز ويجوز ترك التمييز معه، فليس بواجب الإتيان بالتمييز بعده. فإذا قوله ميز يحمل على إيش؟ فينصب هذا التمييز بعد ذال على التعجب وجوبا ولا تجر بالإضافة، هذا الذي يظهر الله أعلم. فعلى هذا البيت يفسر كما سمعت أن التمييز ينتصب بعدما دل على التعجب وجوبا، وقوله بعدما وبعد كل مقتضى تعجبا يشمل الصيغتين المعلومتين الموضوعتين في النحو، ويشمل غيرهما من الصيغ الدالة على التعجب ولم يبور لها في النحو. الصيغتان المعلومتان في النحو ما أفعل وأفعل به، هاتان صيغتان بوب لهما في النحو، والصيغ التي لم يبور لها في النحو كثيرة، منها لله ضره فارسا، لله ضره رجلا، وكذلك ويحه إنسانا، حسبك به كافلا، كثير جدا كثير. نعم، قاتله الله شاعرا، إذا تعجبوا من شعره من براعته في الشعر فيطلقون هذه الكلمة ولا يريدون ظاهرها، فإذا قول بعد مقتضى وبعد كل مقتضى تعجبا يشمل الصيغتين المعلومتين مولاهما في النحو وغيرهما أيضا مما لم يبون لهما في النحو ويدل وتدل على التعجب كلله ذقه فارسا وويحه إنسانا وحسبك به كافلا بعدها تميز كما ترى فينصب وجوبا وليجا بيضا نعم يجوز الذي ذقه من باب يجوز كما سيأتي ولم يكن مشهورا قال رحمه الله يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو ما أحسن رجلا وأكرم بأبي بكر أبا لأن المثال الأقرب أكرم بأبي بكر لأنه مثال النظر ما أحسن زيدا رجلا بعده وأكرم بأبي بكر أبا ما أحسن زيدا رجلا كلهم على قال ما أحسن زيدا رجلا عندك ما تعجبية وأحسن في الماضي مدار طيب ما تعجبية إيش حنا من العرب حنا من العرب لا محل من العرب أنت مع مساعي مساعي سوكر من هذا وسهلا مبتدا لا مبتدا مع الجمهور الحديث مع السائل السائل حكم على خلاف الحلول هي ان خلافه موشر معتبر لكنه مرجوح واحسن فعل ماضي طيب احسن فعل ماضي والباع ضمير مصدر يعود على ما تبديله هو وزيد المفعول به ورجلا تمييز غير محول هنا في هذا الموضع غير محول لأن رجل عين زي ولا يسمع التحويل عن المفعول لأنه عين مميز إذا كان عين مميز فهو محول وما أحسن زيدا أدبا هذا يعاد المحول أو غير محول ما أحسن زيدا أدبا حول لأنه غير مميز أي ما أحسن أدب زيد الأخر ما أحسن أدب زيد أما رجلا فهو عين زيد فلا يسمح التحويل إلا إذا أردت خجولا أما رجل فهو نفس زيد ولم ترد الوقت قال له ما أحسن زيدا رجلا وأكرم بأبي بكر أبا أكرم فعل ما جاء على صيغة الأمر نبني على مدح مبكر منع من ظهوره مهي وعلى صورة الأمر والفاعل ضمير مستتر لهذا الذي هو موجود يا أبي بكر هكذا أنت مع جماعة الزمخشري مع الزجاج ومجموعة ومع ذلك أحجمنا عن ضغط هذا نريد مثل الجمهور البحر جل زائد وجوبا زيادة لازمة وأبي مجرور لفظا مرفوع محلا وأبي مضاف نعم وبكر مضاف إليه أحسن أو أبي مرفوع على الظرف عن الواو المقدر منع من ظهورها شغال محل بحرف أو بالحرف التي اجتنبه حرف جريش الزائد حرف الإعراب الذي اجتنبه حرف جر الزائد وأبا تمييز أحسن طيب قال ولله دره عالما كذلك ولله درك عالما وحسبك بزيد رجلا وكفى به عالما كله واضح إن شاء الله تعين النص ولا تصرح إضافة هنا قال ويا جارة ما أنت جارة شاهد جارة تمييز على الصحيح قد تقدم إعرابه حالا عند بعضهم صار تمييز هذا الذي بعد من التعجمية التفقيم بعد من الاستفهامية التفقيمية التعظيمية ويأتيها شيء من التعجب. انتهينا من هذا البيت حاصلنا ذكرى أن الاسم المذكور بعد ما يدل على التعجب يتعين نصره. تمييز ما يدل على التعجب يتعين نصره، هذا هو معنى البيت إن شاء الله أقرأ. قال رحمه الله: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كصف نفسا تفد. والله يا أخي المراد ذكر شيء من هذا الإشكالات، هل المراد به نفس أبي بكر أو المراد به أبوه؟ قال فعل المراد به كذا يكون حول، المهم تشكل علينا على القاعدة، لذلك هربنا من كلامه قلنا هذا المشهور بس أنه متعبون. الله أنهم متعبون جدا، ما من شيء إلا ويتم إشكال عليه إشكال عليه، تعب تجلس بعدهم تفتش إشكالات هذه خذ بالمشهور ومشي، ولا تتعب والله ما تستفيد حاجة منها تعقل، لكن خذ بالمشهور واعرف الخلاف إذا سئلت لا بأس فيه ما معك، تعرف أن لهم كلام في هذا خصوصا من أراد يدرس. قال رحمه الله: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كصف نفسا تهد. تقدم أن التمييز على معنى من، لكن منه ما يصلح لمباشرتها ومنه ما لا يصلح، وكله صالح لمباشرتها إلا نوعين فقط، إلا نوعين أشار إليهما هنا. قال: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كصف نفسا تهد. وإن جميع التمييز هو على معنى من كما تقدم معكم من البيانية، لكن منه ما يصلح لمباشرتها تأتي بلفظها معه، ومنه ما لا يصلح للإتيان بلفظها معه، وهذا نوعان، وهذا نوعان الذي لا يصلح أن يجر بمن ويترفض معه بمن. النوع الأول ما كان دالا على العدد، اشتريت 20 رجلا أو 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا، ما يصلح أن تقول اشتريت 20 من كتاب، هذا لا يصلح. وكذلك ما كان فاعلا في المعنى وهو محول لهذا القيد، ما كان فاعلا في المعنى وهو محول لا بد من هذا القيد، فإنه أيضا لا يصلح جره بمن. فلا تقول طب نفسا طب من نفس، أو طاب زيد نفسا طاب زيد من نفس، هذا لا يصلح إلا إذا عرف العدد وعرف التمييز، إذا عرف التمييز العدد وعرف التمييز الفاعل في المعنى فهنا لا بأس من جره، لا بأس من جره بمن. كأن تقول اشتريت 20 مثلا رجلا أو 20 كتابا، اشتريت 20 من الكتب، 20 من الكتب، وهنا جائز إذا عرفنا. وكذلك طب نفسا طب من النفس، مثلا طاب زيد نفسا طاب من النفس، فهنا جائز، كما في قوله تعالى: وعينهم تفيض من الدمع، وعينهم تفيض من الدمع، أصل وعينهم تفيض دمعا، تفيض دمعا، أما مع غير التعريف ما يصلح وعينهم تفيض من دمع، هذا لا يصلح، لكن إذا عقبت تمييز النسبة لا بأس بجده، الذي هو تمييز الفاعل في المعنى المحول لا بأس بجده، أما من غير التعريف فلا يصلح أن تقول اشتريت 20 كتابا من كتاب، 20 من كتاب، هذا لا يصلح، لكن إذا عرفت لا بأس، عندي 20 درهما، عندي 20 من الدراهم مع جمعه، عندي 20 درهما، عندي 20 من الدراهم، جائز، وكذلك أواعينهم تفيض من الدرهم. فالحاصل أن الأصل كما تقدم إشارة إليه يجوز الإتيان بمن مع كل تمييز، هذا هو الأصل، أن التمييز يجوز رفضه ويجوز جره بمن، هذا الأصل، إلا نوعين فقط، النوع الأول تمييز العدد، والنوع الثاني تمييز ما كان فاعلا بالمعنى وهو محول، فهذا لا يصلح جره، فإن كان فاعلا بالمعنى وهو غير محول جاز جره، لله جره فاعل هذا فاعل في المعنى وهو كما ترى غير مكون، فهذا يسمع جره لله ضربه من فارس لأنه فاعل في المعنى. فأصل كان يقول له عظمت فروسيتك فروسيتك عظمت فروسيتك، وكأنه فاعل في المعنى لكنه غير مكون، فهذا يجوز رصبه ويجوز جره بمن لله ضربه فارسا ولله ضربه من فارس. إن شاء الله واضح هذا. وقوله الفاعل بالمعنى يشمل أيضا محول الباب المبتدا تقدم معكم، أنا أفضل مثلا أو زيد أفضل من عمرو علما، زيد أفضل من عمرو أبا، هذا أيضا يشمله فاعل بالمعنى. واضح تقدم معكم أنت على أعلى منزلة أو على منزلة، أنت أعلى منزلة هذا فاعل بالمعنى لأن الأصل على منزلته، فهذا أيضا يشمله أيضا فاعل بالمعنى، فيشمل الفاعل الذي هو الفاعل المعلوم ويشمل أيضا ما تقدم معكم في وجوب النصب بعده فهو فاعل بالمعنى، فهذا لا يجر تمييزه بمن التعيين المفروض ولا يجر تمييزه بمن. عند أعلى منزلة لا يكون عند أعلى من منزلة، عند أعلى من منزلة ما يكون لأنه فاعل في المعنى على منزلته على معنى هذا كما تقدم معكم. وكذلك هذا المذكور طاب زيد نفسا لا يصلح طاب زيد من نفسه. ومنه من دخل أيضا المفعول المحول لا يجر بمن، المفعول المحول أيضا لا يصلح جره بمن، كما في قولك غرست الأرض شجرا فلا يجوز غرست الأرض من شجر خلاف الإمثال بن عقيل خطأ خطأ بن عقيل التمثيل فلا يصلح، وهو قصور من مالك بعضهم قال، فكان ينبغي أن يضيف أيضا المفعول المحول فلا يجر التمييز فيه بمن، كان ينبغي إضافة ذلك، لذلك جعله بعضهم قصورا منه تقصيرا. فعلى هذا أيضا المفعول المحول لا يجر التمييز الذي هو في الأصل المفعول لا يجر بمن، فتقول غرست الأرض شجرا ولا يصل غرست الأرض من شجر، وكذلك الآية المسلمة. أما إذا لم يكن محولا فيجوز جره بمن، ما أحسن زيدا رجلا، ما أحسن زيدا رجلا فيجوز ما أحسن زيدا من رجل، واضح. وأما إذا لم يكن محولا ما أحسن زيدا أدبا فلا يجوز ما أحسن زيدا من أدب، واضح هذا إن شاء الله. قال رحمه الله يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى وهو إيش محول لابد نعم فاعل صناعي نعم لكن هذه أحسن منه وهو محول نعم يدخل أيضا ما كان محولا عن المبتدا وهو فاعل في المعنى. قال يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد، كذلك أيضا لا يجوز جره إذا كان مميزا لعدد. قال فتقول وما عددين يجوز، لكن يضاف إلى هذين إيش؟ المحول عن المفعول فهو يدخل مع هذه. قال ولا مميزا لعدد، فتقول عندي شبر من أرض هو تمييز، لكن بعد جره ليس بتمييز لأن التمييز الاصطلاحي منصوب، بعد جره ليس بتمييز عند ابن هشام عن جماعة لأن التمييز الاصطلاحي منصوب بيعرف صفة، عندي شبر من أرض صفة الشبر. قال فتقول عندي شبر من أرض وقفيز من بر وملوان من عسل وتمر وغرست الأرض من شجر، قال الخبري مثاله غير صحيح لأنه محول عن المفعول قد سمعت ما فيه تقدم، محول عن المفعول لا يجر بمن كما تقدم في الخلاصة أشار إلى الخبري قبل ذلك، فلو مثل بقوله ما أحسن رجل ما أحسن زيدا رجلا في هذا كان أحسن مثل ما أحسن زين رجلا مثل صار. أما هذا في المفعول المحول لا ما هو صواب مثل عنده. قال وغرست الأرض من شجر ولا تقول طاب زيد من نفس ولا عندي 20 من درهم إلا إذا عرف أحسنتم وأعينهم تفيض من الدمع عندي 20 من الدراهم يجوز عرف مع جمع. وذكروا العلة في المنع تمييز الفاع المخول لماذا لا يجر منه وكذلك تمييز العدد لماذا لا يجر منه كبسا أكثر. في عندكم فضل لكم إن شاء الله الذي سلط الله كبسا. قال المصرح إن من امتنع دخوله من في المسائل المستثناء أي الثلاثة بإضافة المفعول حول عن المفعول إنما امتنع دخول من في المسائل المستثناء لأن وضع من البيانية حل لا بأس بها مع أنه انتقده الصبان ثم عاد إليها لأن وضع من البيانية يفسر بها وبما بعدها اسم جنس لأن وضع من البيانية أن يفسر بها ولما بعدها اسم جنس قبلها اسم جنس قبلها صالح لحمل اسم جنس قبلها صالحا يجوز صالحا هو يجوز يعني صالح الذين قبلوا صالحا يجوز هذا وهذا يعني يسمى التخصص في الإضافة يجوز صالح صفة جنس يجوز صالحا سال أن يفسر بها وبما بعدها اسم جنس قبلها صالح لحمل ما بعدها عليه لحمل ما بعدها عليه نحو أساور من ذهب فمن هناك كما ترى بيانية فسر بها وبما بعدها اسم جنس أساور قبلها أساور وهذا مجرور بمن وهو ذهب يصرح أن يجمع الأساور أليس كذلك؟ الذهب هذا ألا يصرح أن يجمع الأساور؟ هذه الأساور هي إيش؟ هي الذهب يصرح فإذا هذا جاء هذا المقصود بمن هنا فامتنعت بما ذكر لأجل هذه العدة وسيأتي الآن. قال وفي العدد لا يصح الحمل وفي العدد هي عنده بالخضر يا أظن أنا رأي بهذا وفي العدد لا يصح الحمل لكونه متعددا والتمييز مفرد عندي 20 كتابا 20 درهما عندي 20 درهما لأن لو قلنا 20 من درهم نقول هذه من نعم هنا تفيد البيان لكن لا يصح حمل ما بعد على إيش على ما قبلها لأن ما بعدها مفرد وما قبلها جمع كما ترى متعدد ما قبله متعدد جمع وما بعده مفرد فلا يصح الحمل فعلى هذا لا يصح أن نقول عندي 20 من درهم لأن شرط من البيانية أن تقول مع مدخولها إيش يعني ما قبلها يقول اسم جنس وهي مع مدخولها إيش تفسر ما قبلها وما بعدها هذا المدخول يصلح أن يكمل على ما قبلها فالآن العدد هذا عندي 20 درهما هذا هل يصلح أن يكمل على 20 لماذا لا يصلح لأن 20 متعدد ودرهم إيش وفرد فلا يصلح الحمل بخلاف أساور بالذهب بالذهب يصلح أن يكمل على أساور ما في إشكال أبدا الذهب هو نفسه إيش الأساور ما في خلاف هذا واضح إن شاء الله انتهينا من العدد أو لم ننتهي ننظر غير ذلك والتمييز مفرد وفي العدد لا يصح الحمل لكونه متعددا والتمييز مفرد وفي المخول عن الفاعل والمفعول كذلك لا يصح المفعول عن الفاعل والمفعول كذلك إلى الهم، وفي المحول عن الفاعل والمفعول كذلك إلى الهم، لأن ما بعد من وهو التمييز، لأن ما بعد من وهو التمييز مباين لما قبلها، لأن ما بعد من وهو التمييز مباين لما قبلها وهو الفاعل والمفعول. يعني مثل ايش المتقدم؟ ما احسن زيدا ادبا، فما بعد الان ادب مباين للتمييز المميز، اليس كذلك؟ هل الادب هو نفس زيد؟ ما هو نفس زيد، فاذا ما يصبح ان تقول ما احسن زيدا من ادب، لان ما بعد من هذه مباين لما للمميز، فلا يصبح ان تقول منه. ويشترط في هذا ان يكون التمييز مباين للمميز المتقدم الذي هو اسم جنس، أما إذا كان مباينا فلا يصح. وكذلك مثال طاب زيد درسا، هل نفسه نفس زيد هذا؟ نفس جزء من من؟ من زيد، ليس كذلك. أو طاب زيد علما، هل يكون أوضح؟ طاب زيد علما، هل العلم هو نفس زيد؟ ما هو نفس زيد، فإذا هو مباين فلا يصح أن تقول طاب زيد من علم، هذا لا يصح، هذا واضح. إذا إن شاء الله ظهرت العلة في منع الكل من على ما كان فاعلا في المعنى وهو محول، وعلى العدد وعلى تمييز العدد.